بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقديم. وقد ذكر المصنف في النوع السابق. المصنف هنا معناه المرفوع. يعني هو بيشرح كتاب. وقد ذكر المصنف بالنوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع على الموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالغرض. لا كما يبقى أن مدلول الكلمة ظل من اصطلاح مرفوعة المكان. لا مرفوعة في المكان، ولذلك احنا مطالبين يا اخوان، ولعل هذه حكمة، يعني ان نظل الامة الاسلامية مترابطة فيما بينها ليس جسديا وانما فكريا، ان نعلم ما يصطلح عليه اصحاب البلاد المختلفين وما يدرون عليه، حتى يكون كلامنا مفهوم عندهم وكلامهم مفهوم عندنا. فقال لك والله بصراحه انا لما رحت خراسان في الرحله لقيتهم ان هم بيطلقوا من اثر على كذا ويطلقوا الحديث على كذا. فهل ده اصطلاح عام ولا هو اصطلاح خاص؟ اصطلاح خاص. والاصطلاح الخاص لا مانع من استعماله في الخصوص الذي استعمل به، ولا شيء في هذا طالما انا خصصته كما خصصت. تفضل. ويقال اثرت الحديث بمعنى رويته، وتسمى المحدث اثريا نسبه للاثر. ودي طبعا هي معروفه في الالفيه العراقي انه انا عبد الرحيم بن الحسين الاثري نسبه الى الاثر، وشرح الحافظ العراقي نفسه في شرح الالفيه معنى كلمه الاثر واطلاقاته وكذا. الشاهد من هنا اللي يريد من اخواننا انه اذا وجد كلمه في لسان اي كتاب وهو على كتاب في المصطلح بيعرف هذه الكلمه بمدلول اخر، ما يسرعش الى تساؤل انه انا وجدت خطا او انه كذا او انه كذا. لا، لا بد ان تعرف مصدر الكلمه وموردها ولماذا اطلقت، وان الاطلاقات ونحن بنقولها ولعل اخواتنا الجالسين يخلوا بالهم ان الاطلاقات اوسع من الدلالات الاصطلاحيه. السبب هو ماذا؟ ان ما كانش العلماء في البلاد متواصلين كالتواصل الذي ترونه الان. الحافظ العراقي عاش ومات وفي نفسه ان يرحل الى العراق الذي جاءت اسرته منها فلم يستطع، لانه ما كانش يمتلك قبل السكه، واراد ان يرحل الى تونس ليسمع موضع مالك بدرجه اعلى من اسانيد شيوخه الذين اخذ عنهم، ولم يستطع ان يرحل ايضا الى تونس بضيق ذات اليد. فما كانتش الحكاية زي ما انتم متصورين الآن انك انت تدوس على المحمول ده كاتب الراجل في أمريكا أو في كده، ما كانتش الحكاية دي، بل لو حد تكلم عن المحمول ده قبل 100 سنة الناس كانت تقول عليه ده مجنون وهو شعار. فلذلك كل مفهوم معين اجتهد في كتب ألفت في مكان معين أنت مطالب إنك تعرف مكان اللي ألف به الكتاب حتى تستطيع ان تعرف المراد. وفي كتاب موجود دلوقتي متداول اللي هو في التاريخ ميسرون، اما تقراه الان هيتكلم على الراوي يقول هو مستور ثقة. فانت بسلامتك اللي انت حاطه وبسلام ده انا برضه عشان تقول للشيخ يعني بيتكلم علينا ان المستور غير الثقة. قالك ده المستور اللي انت اتعلمته. لكن اللي كان صاحب الكتاب ده اللي هو عبد الغافر الدارسي بيطلقه انه هو لا يقصد البستور هو مجهول العدالة او مجهول العدالة الباطنة والظاهرة. لا يقصد انه مستور انه رجل معروف باستقامة الحال وليس عليه جاهل. استقامة الحال دي تخالف تعليم من المستور. احنا بنقول المستور هو مجهول الباطن عرض الظاهر على حسب تقسيمات قررها العلماء بناء على ما هو شرع. هو يقول لك لا مستور وثقة. فانت تقول مين الحكاية دي؟ ما احنا كل العلماء دي مغشوشة ولا ايه؟ احنا ماشيين المستور حالة وثقة حالة ومبحث فاهم على كده. قال بالاصل في الكفار. لكن هذا الرجل في وقته وعندما كان يؤلف الكتاب ويقول الى المخاطبين كانوا يعرفون ان معنى المسكون خلاف ما نطلقه نحن.